أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده بعبادته فقال: اعبدوا ربكم. والعبادة هي طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى في كل ما يحبه ويأمر به سبحانه تبارك وتعالى، وتنفيذ أوامر الله سبحانه واجتناب ما نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه. ولذلك لما يعرفها العلماء يقولون: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هنا كلمة واحدة تجمع الدين كله: اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا. توحيد الله بأعمالكم بأقوالكم بتوحيدكم ربكم أن توجهوا إليه وحده العبادة ولا تشركوا به شيئا. هذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا جدا ببيان أنه دين الله عز وجل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أن تسلم نفسك لله، أن توجه وجهك لله، أن يكون كل أمرك طاعة له سبحانه تبارك وتعالى في حياتك كلها. ولذلك في الآية قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهنا هذه الحياة كلها لله، وبعد الممات الذي أولى أن يكون لله لأنه الرجوع إليه سبحانه تبارك وتعالى وحده. الصلاة والنسك العبادة بكل وجوهها تكون لله وحده، لا رياء فيها، لا شرك أكبر، لا شرك أصغر، لا شرك خفيف. وهنا العبد يتوجه إلى الله بالعبادة التي أمره الله عز وجل بها. القرآن يخبرنا عن ذلك: اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ادعوا الله مخلصين له الدين. ذلك الدين القيم، ذلك دين القيم، توحيد الله والإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. هذا الدين القيم العظيم الذي أمرتم به، الذي ما خلقتم إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأكد هذا المعنى بكثرة ما يذكره في القرآن من أخبار عن السابقين أنهم ما أمروا إلا بذلك. نوح عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الرسل، الكل يدعون إلى توحيد الله وحده، أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره. الكل يدعون الخلق إلى الإسلام لله، فنوح يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. ومن بعده كذلك يقولون ونحن له مسلمون سبحانه تبارك وتعالى. الإخبار عن السابقين بأن الدعوة فيهم كانت دعوة التوحيد، ما فيش دين تاني غير هذا الشيء، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك ديننا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يخبر الله أنه لا يقبل غير هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين، إن الدين عند الله الإسلام. كذلك يخبرنا أنه من يموت على غير ذلك فهو في الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الكفر والشرك هذا كافر في النار، لا يغفر له ذلك طالما أنه مات على ذلك. يبقى الحياة كلها تكون عبادة لله سبحانه. الإنسان يرجو في يقظته أن يكون عابدا لله، بل وفي نومته أيضا أن يكون عابدا لله، كما كان معاذ رضي الله عنه يقول إنه يقوم لهذا القرآن وينام بهذا القرآن. يقوم لما سأل أبا موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن، قال أتفوقه تفوقا، يعني التفوق معناه أن كل شوي يقرأ القرآن، يقرأ ويستريح، يقرأ ويستريح على طول على لسانه القرآن. معاذ بن جبل يسأله أبو موسى كيف تقرأ القرآن، قال له ورد يقرأه، قال وأنام يعني ليستريح ليستعد لهذا الورد، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أرجو في يعني وأنا نايم أرجو الثواب اللي أنا أرجو وأنا يقظان، لأني أنام بنية أني أقوم للعباد. فكأن الإنسان حياته كلها تكون لله مثل هذه الصور، في يقظته العمل لله سبحانه، في نومته النية، ينام ينوي أنه يستريح يريح بدنه حتى يقوم ليتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بالمفهوم الواسع للعباد، المفهوم الواسع للعباد. العبد يؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه ويتنفل بالرواتب والنوافل وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عمله النية والإخلاص لله سبحانه وحسن العمل والإحسان إلى الخلق حتى يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا كل عبادة لله سبحانه. نهانا عن الشرك بالله في كتاب الله سبحانه، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا بعيدا، فاحذر من الشرك بالله سبحانه. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، يعني عدلاء ونظراء لله ومثيلين لله، لا تجعل لله مثلا، لا تجعل لله شريكا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأنتم تعلمون أنه لم يخلقكم إلا الله ولم يرزقكم إلا الله، لتعلم ثم تتوجه بالعبادة إلى غيره، هذا لا يحل لك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك حديث الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني وقد علمت أن الله هو الذي خلقك سبحانه تبارك وتعالى، هذا أعظم الشرك، أعظم وأفظع ما يكون من العبد، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكبر الذنب، أي ذنب أكبر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. وهذا حديث الصحيحين عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، وهنا في هذه الرواية معاذ ابن جبل النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه وقل يا معاذ ابن جبل ثلاث مرات، ويخبر عن حق الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد. يقول أتدري ما حق الله على عباده، هل تدري ما حق الله على عباده، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق أوجبه الله عز وجل على العباد، فإذا فعلوا ذلك ما لهم عند الله عز وجل. هنا يقول أتدري ما حق العباد على الله، والعبد ليس له أي حق على الله سبحانه إلا ما يجعله الله عز وجل له، العبد مخلوق مملوك يملكه ربه سبحانه، ولكن الله تفضل وتكرم وألزم نفسه بهذا الحق الذي يكون لعبده، فيقول حق العباد إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم سبحانه تبارك وتعالى، ألا يعذبهم. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من جميع أنواع الشرك، ويمكن في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت للصحابة أشياء لغاية ما يتمرنوا ويتعلموا تدرجا معهم صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث عند ابن ماجه ومسند أحمد عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة، طفيل بن سخبرة هذا أخو السيدة عائشة لأمها، أخوها من أمها أم عمان، هذا أخ لعائشة طفيل، قال إنه رأى فيما يرى النائم أنه مر برهط من يهود، رؤيا رآها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطفيل بن سخبرة، أنه في الرؤيا مر برهط مجموعة يعني من اليهود، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود، قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله، في المنام يقول ذلك، يعني أنتم القوم لو أنكم عبدتم الله سبحانه ولم تشركوا بالله لكنكم أشرفتم بالله سبحانه. ردت عليه اليهود في المنام يقول فقالت اليهود وأنتم القول القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. رؤية منامية، رؤية منامية ولكنها رؤية حق. فيقول ثم مر برهط من النصارى في المنام، أيضا في المنام مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، يعني أنتم تقولون القوم فعلا لولا أنكم تشركون بالله ضيعتم أنفسكم. قالوا أنتم، أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. هنا القول كان الصحابة يقولون ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه الإنكار عليهم صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه كان يعني يدددهم في الشيء إن هذا ليس من الشرك الأكبر اللي خرجوا به عن الملة إلا إن اعتقد إنسان ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يعلمهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت هذه الرؤية تنبيها لذلك، فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الناس لما صلوا خطبهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه هم ما قصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله سبحانه، لم يقصدوا ذلك ولكن غلط، هذه كلمة غلط التي قالوها. وشكت النبي صلى الله عليه وسلم حياء لغاية ما يعلمهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقال كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. إذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولوش هذا الشيء، هذا في ظاهر التشريق وكان غير مقصود، غير مقصود المعنى إن الصحابة يقولون إلا ربنا يريده حنعمله واللي انت عايزه حنعمله أطلق ما شاء الله وشئته. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، أو عايزين تقولوا اسمعوا مني الذي أقول ما شاء الله ثم شئت، وهنا ما تشركنيش مع الله سبحانه. ظاهرها التشريك لكن حققته، لذلك ما كانتش من الشرك الأكبر اللي يخرج صاحبها من الملة بقولها، لا هذا من الشرك الأصغر لا يخرج صاحبها من الملة بها إلا أن يعتقد التشريك، وحاشا للصحابة أن يعتقدوا ذلك، بل قالوها على وجه الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسفهم أن يحرجهم، واحد جاي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وما يقصد الشرك ولا شيء، ولكن يقولها احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا مرة ومرات ثم بعد ذلك بينا. فلما بين وتكرر منه التنبيه بقى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقع في هذا الشيء يمنعهم بقوه، يمنع. يبقى في الاول كان التعليم كان في شيء من الحياه، لكن لما تعلم وبار يقع في هذا الشيء بقى يمنعهم بقوه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء عنه في حديث عند النسائي وفي مسند احمد من حديث قتيله وهي امراه من جهينه ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تنددون وانكم تشركون، يعني انتم تنهوننا عن الشرك ثم انتم تشركوا ايضا. اليهود يقول ذلك تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه. يبقى كان الصحابه بعضهم يحلف، لما يحلف يقول والكعبه كذا والكذا، وقع في هذا الشيء هو لا يقصد انه الكعبه خالقه ولا رازقه ولا كذا، لا، ولكن بيت الله اعظم بيت الله فاقول ذلك. هنا نيته جعلت انه لا ما خرجش برا الاسلام، ما طلعش برا الاسلام، لكن اخطا في هذا الشيء. قد يقول الانسان الكلمه التي يكون فيها الشرك ويعذر بجهله في هذا الشيء، وقد يعذر بنيته، وقد يعذر بتأويله في ذلك، زي ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أزيد عليه ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذه الكلمة وأبيه هي في الأصل قسم، قسم هنا وأبيه، هل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ حاشا له صلى الله عليه وسلم، لا يقسم بغير الله. ولكن هذا كلام العرب، كلام العرب كلمات فيها معنى التأكيد ولا يقصد بها القسم، زي ما يقول الإنسان فلان تربت يداك، تربت يداك، المقصود منه الإنكار عليك، أي اللي بتعمله ده أخطأت في هذا الشيء. فيقول كلمة معناه أنت مخطئ في هذا الشيء، ولكنها كلمات العرب. أي تربة يدك يعني إليك اتحطت على التراب، جات على التراب، لها معنى آخر وراء هذا الشيء، يعني افتقرت، ما بقاش في يدك فلوس، في يدك تراب مش فلوس، يبقى هنا معناه افتقرت. هل يقصد يدعو على أصحابه بأنهم يفتقروا ما بيجهدوا ليه في سبيل الله عز وجل وانشروا الدين وانتظروا البركات من السماء والأرض؟ لا لا، هو لا يدعو على أصحابه بالفقر صلوات الله وسلامه عليه، إنما هي كلمة تدري على ألسنة العرب لا يقصد بها حقيقة معناها، إنما يقصد بها ما تقال لأجله، يقصد الإنكار، يقصد المعاتبة، يقصد الترحم. فيقول ويح فلان، ويل أمه، هنا ويل سكلة، سكلة هنا سكلتك أمك. لا يقصد دعاء على أصحابه بالموت عليه الصلاة والسلام، لا، لكن يقصد أنه التوجع لهذا الشيء يوجعه بهذه الكلمة، أن أخطأت، والمعاتبة على الذي وقع فيه. لما امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاضت قبل الطواف وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضت، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي عقرى حلقة، عقرى حلقة، وعقرى معقور معنى مذبوح، مذبوح. هل يقصد دعاء على زوجتي بأنها تذبح؟ لا لا، ما قصد ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما هي كلمة من كلمات العرب التي معناها أنا متغيظ عليها، أنا متغيظ عليها، فهذه أعطت معنى هذا. فلذلك اللغة العربية واسعة، فيحتمل الكلام فيها هذا الشيء ولا يقصد به حقيقة ذلك. طيب من قصد حقيقة ذلك، قال للمرأة عقرة يقصد بها الدعاء عليها بأن تعقر على صفة وبنيته في هذا الدعاء، لكن من قال على وجه إن التغيز من هذا الشيء، هذا لا لا له معنى الأختربت يداك، سكلتك أمك، ويل أمه، ويحك، هذه كلمات لها معنى ولها معنى آخر يقصده القائل. فإذا كان على ذلك يبقى المحمل على ما قصده القائل، لكن ما يديش إنسان يتأولها تأولا خطأ، زي ما سمعنا مرة واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وأبيه معناه أبوه أيضا أفلح، هذا جاهل باللغة العربية، هذا يجهل اللغة العربية. هنا الواو والقسم، هنا ما في إلا لله، لو قصد إنه أفلح هو وأبوه لقال أفلح وأبوه، ما قالش أفلح وأبيه. فهذا اوعى إنك تتأول حاجة بدماغك من غير ما تكون دارسها، وإلا تسيء لنفسك في البداية وتسيء إلى دينك. هنا فسر القرآن، فسر الحديث، ما انتش فاهم الفرق بين واو العطف وواو القسم. أفلح وأبي هي واو القسم، هي واو القسم، ولكنها مؤولة عند العرب، لا يقصد بها المعنى ذلك، ولكن يقصد المعنى تأكيد الفلاح ليس بالقسم، ولكن بهذه الكلمة الجارية تأكيدا ليست قسمة، فليس فيها تعظيما لغير الله سبحانه، ولا تنافي أنه ينهاهم أن يحلفوا بآبائهم. الحلف بالآباء، بالآباء المقصود من تعظيم الآباء ليحلف بهم. لكن إذا قال أفلح وأبيه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الإنسان الذي لا يعرف لغة العرب لا داعي لأن يقول ذلك، أنه مش هتفرق عنده المرض، يقول أفلح وأبيه بعد ذلك حياة أبويا وحياة أمي وحياة كذا، هنا ابعد عن هذا الشيء، لا، لا يجوز لك أن تحلف بأبيك ولا بأمك. نرجع للحديث، اللي هو حديث قتيلة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء. يبقى مرة قال لهم قل ما شاء الله وحده، عايز تعرف رأيي أنا أيضا في هذه المسألة، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. مرة أخرى بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن إنسان يأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، ثم يكرر، يقوم الإنكار يكون أشد. يبقى في المرة الأولى كانوا لا يعرفون، فكان الإنكار في حياء من وسط، استحيا صلى الله عليه وسلم، والحياء عظيم، والحياء من الإيمان. فلما تبين لهم الأمر وقعوا فيه تاني، لا، تتأدبوا بقى، تعلموا. يقول هنا في هذا الحديث أدعلتني لله ندة، أدعلتني لله عدلة، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. يبقى الإنكار هنا كان أشد. في مرة ثالثة يقف الخطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما، فجمعهما في ضمير واحد يعصيهما. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايقه هذا الشيء، قال بئس خطيب القوم أنت، يعني قلت من يطع الله ورسوله، قل من يعصي الله ورسوله، فأخر الرسول ما تحطش في ضمير واحد هما الاثنين الله ورسول مع بعض فيها. هنا يعني البيان وإن كان رجل ما كفرش ما طلعش من الدين، ولكن الأدب مع الله عز وجل اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، زي ما قلت من يطع الله ورسوله قل أيضا ومن يعصي الله ورسوله على وجه التعليم، وليس معناه أنه يحرم هذا الشيء لأنه جاء عنه أنه قال هذا في حديث آخر صلى الله عليه وسلم. يبقى البيان أنه لا تقول الأولى أن تقول ذلك، ولكن لا يحرم لما جاءت من قرينة أن هذا قد يجوز أن يقال في موضع من المواضع. هذا الحديث وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر عن الشرك وأنه أخفى من دبيب الذر على الصفاء، الشرك بالله عز وجل خفي يدخل في قلوب العباد، فكان يؤكد هذا المعنى احذر من الشرك واحذر أن تقع فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات يعني بعشر وصايا بعشر جمل يقولها صلى الله عليه وسلم. أول هذه العشر رأسها وأهمها قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، وإن قتلت وحرقت يعني احذر الشرك بالله حتى ولو أرادوا تقتيلك أرادوا قتلك وأرادوا أن يحرقوك لا تشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب وإن قتلت وحرقت، هو مش ربنا أخبرنا في سورة النحل أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هنا هل ينافي؟ لا، لا ينافي هذا، ولكن كأنه قصد إذا كنت مضطرا ومجبرا فليكن باللسان ولا يتغير القلب. لا، يبقى هنا احذر أن تشرك فيدخل هذا في قلبك أن تشرك بالله، فإن كان لك العذر في الظاهر أنهم سيحرقونك بالنار وحد خاف إن عادوا فعد زي ما قال لعمار وأخذوا عمار غطسوه في الماء عشان يخنقوه ويغرقوه، وإلا أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام رديء اضطر رضي الله عنه أن يقول ذلك، وذهب باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه إن كيف تستشعر في قلبك؟ قلبي مملوء بالإيمان ما فيش حلبة، قال إن عادوا فعد. يبقى هنا وإن قتلت وإن حرقت معناه أنه وافق في الظاهر، لكن احذر أن يتغير قلبك بأن تميل للشرك وإلا تكون في النار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.